بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول جل ذكره: فاستغفروني. قال تعالى في كتابه الكريم: استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فاستغفرك اللهم ونتوب إليك. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذلك فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. وأنت طيب، الله يوفقنا وإياك. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب. آمين وإياك. اللهم آمين. عليك الصلاة والسلام. جزاك الله كل خير، حفظنا الله إياكم وإياك والإخوة والأخوات من كل مكروه ومسوء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، وأنت طيب، الله يسلمك ويبارك فيك. آمين آمين آمين. بارك الله فيك. شكرا لله، بارك الله فيك. تفضل. لا، تذكير عام، تذكير يستفاد منه. عليكم بالدعاء، عليكم بالابتهال إلى الله سبحانه، لا تحبيط ولا تثبيط. وفقك الله، لأن الذي يكشف الضر هو الله. الله يغفر لي ولك يا رب. الله يكشف عنكم كل كرب يا رب المواطن، وعن أهل بلادكم وبلاد المسلمين. السلام عليكم. كل جائز، جائز أن تصومي الأيام التي عليكم أولا، وجائز أن تصومي الست من شوال أولا. لكن يعني إذا كنت تخشين ألا تستطيعين الجمع بين القضاء، يعني لا تستطيع أن تصومي القضاء والست من شوال، ممكن تقدم الست من شوال لأن أمدها ضيق. أما الفرد فأمده متسع. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أخي محمد. اليوم ليست هناك تراويح، إنما قيام ليل عادي كسائر أيام السنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، ما حكم إن واحد خاطب واحدة يقدمها عادية في العيد؟ هذا شيء حسن. نعم. هذا شيء حسن. هذا شيء حسن. نعم، هذا سيء. كان يمكن إذا كان تقديم الهدايا من المسلمين لبعضهم البعض هذا تحب، والنبي كان يقبل الهدايا ويثيب عليها حتى من الكفار. فإذا واحد خاطب أرسل لمخطوبته هدية في يوم العيد فشيء حسن. شكرا لك، شكرا لك، وأنت طيب، بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نقول صلاة العيد في المنزل لا خطبة. إن شئت خطبت بأهل بيتك إن كنتم ممنوعين من العيد في بلادكم، إن شئت صليتها بلا خطبة. السلام عليكم. نعم. معك. صوم ولا صومش؟ لكن صار الأيام مفطر. حدثت عن نفسك؟ حدثت عن أمك؟ حجت؟ لا. تستطيع أن تحج أو العجزة؟ لا، نوعا ما تستطيع. حج عنها أولا. يعني إذا كان أبوك ملحد، ملحد لا يقر بالله ولا يقر بالدين، حينئذ لن نصلي عليه لأنه ليس بمسلم. كثير من الناس كده، قليل من الناس. المهم يعني ما دام ليس بجاهد ممكن نصلي عليه، ممكن تحج عليه. قبل قراءة سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن. يا صفة الرحمن قال النبي حبك إياها أدخلك الجنة. صوم النافلة عن الميتين لا يجوز، يعني صوم عن أبيك الست من شوال لا. السلام عليكم. نعم. قاعد سؤالك؟ نعم. قاعد سؤالك؟ دلوقتي أنا دوري 12 وأنا سافر الساعة 1. إن شاء الله. قول إن شاء الله بس. قول إن شاء الله. خمس ساعات أو أربع ساعات. قول إن شاء الله. قول إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. متى ستسافر إن شاء الله؟ يعني دي عادة أنا بدور عليها ممكن مثلا في الشهر 3 4. لا، متى ستسافر يعني؟ ليه؟ لا لا، في بلد، في بلدك، في بلدك لا تصلي ركعتين. من القاهرة للمنصورة أو من القاهرة للإسكندرية. يعني بلدك هي إيه؟ بلدي هي القاهرة. أي هتسافر من القاهرة للمنصورة تصلي في القاهرة الظهر 4 والعصر 4. لا. أنا أتحرك الساعة 1 والعصر يأتي 3:30. أيوة. أنت توصل، هتوصل متى ستصل؟ المنصورة 3 4 ساعات؟ يعني 3 4 ساعات؟ يعني على كل إيه؟ ماشي. إذا صليت في بلدك جمعا للضرورة، إذا افترضنا أن الوقت سيضيع، ستصلي الظهر والعصر جمعا تامة في بلدك. وكده ينفع أصلي العصر قبل يعني 4 قبل ما هو جمع تقديم للضرورة. ماشي. يعني كده أصلي الظهر 4 والعصر 4. نعم. عفى الله ما سلف أكثر من النوافل. أبي يرفض خطبتي لفتاتي محببتها بسبب أني عرفتها على الفيز، لأن علمنا أنها متدينة جدا ومحترمة على خلق. أقنع والدك وأدخل ناسا صالحين يقنعونه بدلا من الشقاق والمشاكل. متى وقت صلاة العيد يبدأ من وقت صلاة الضحى الذي هو بعد الشروق المعلن بنحو من ربع ساعة إلى 10 دقائق. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك قدر الاستطاعة. يعني ياخد فلوس من المال وشغال. ما هو ماذا؟ قدر استطاعته يأخذ قدر حاجاته والباقي في المصالح في الصدقات العامة، مصالح عامة. سامح. حاضت بعد النفاس ثم طهر وبعد أسبوع من الطهر نزل دم يشبه الحيض، فما حكم إذا كان دم حيض امتنع؟ بارك الله فيك يا مصطفى البانون. صليت العشاء بعد الساعة 12، هل يجوز؟ يجوز. اختار رأي العلماء القائلين أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. هذا عندنا يا إخوة الأذان الأول. السلام عليكم. لا تخالف أباك، لا تحدث فتنة. السلام عليكم. الحمد لله. سورة ذوات أرواح. تعريف فوق الأشخاص. أنا شايف الست. تطرد الملائكة. يعني الأشخاص. تطرد الملائكة. لا تفعل هذا. دعنا المصورون. إلا الصورة التي فيها فائدة. هل يجوز صلاة النساء العيد في البيت وراء إمام المسجد؟ لا. ذهبنا إلى المصلى ويكون وراء الإمام ويكون وراء الإمام. السلام عليكم. تفضل. تؤجر أيضا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، نظري لسنة رسول الله وتلفظي بحديث رسول الله أؤجر عليه. أيها ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم النهاردة إيه اليوم السابق، وأنا اليوم السابق من أول أن غربت الشمس، منذ أن غربت الشمس. الأذان الأول يا عشوش. السلام عليكم. نعم. لا، من الأشياء التي تصيع يعني تكال وتوزن. لا، في كثير جدا، في كثير جدا يأخذون الربس. اخرج بس لبرا وشوف الغلابة والمساكين. لا، اللحمة لا تكال. لما لا يقال صاع من لحم، لحم لا يدخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا. نعم. هو أن تقبل الله منا ومنكم صيام وصيام وصالح الأعمال، لدي سؤالين يا شيخ. تفضل. بالنسبة لصلاة التراويح، في ليلة تجوز في ليلة العيد؟ تجوز بسم الله صلاة التراويح قيام الليل، قيام الليل جائز مستحب على الدوام. جماعة الجماعة. لا لا تجمع يوم العيد. ليلة العيد لم يرد التجمع رسول الله. هي مش مش مش مرفوضة يعني، بس لا نحدث. أقول لا ليست حراما ولكن لا نحدث. حكم صبغ الشعر للرجال لا بأس بأن يصبغ الرجل شعره، ولكن خروجا من الخلافات يتقي السواد، وإلا فالقطع بتحريم السواد أيضا لا أستطيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير يا شيخ. أنت طيب. أخبر الله من دمكم. آمين. يا شيخ كان عندي سؤالين على تخطيطك. تفضل. السؤال الأولاني يقال والله أعلم المزور أحد المطوفين قبري يسقط من هذه الزيارة ويتلاها أمام المقبولين. لم ليس له أصل. ليس له أصل. ليس له أصل. ليس له أصل ثابت. ليس له أصل ثابت. كل الأحاديث تالفة. نعم. تفضل. سنة رسول الله. ها؟ بلا شك أن هذا أفضل بعد سنة يتفقى فيهما تفسير وفقه. طبعا مع التوحيد، كتاب الله متضمن للتوحيد على الأساس، هذا الأساس. حديث السبت، أي سبت يا مصطفى أنه. السلام عليكم. ما حكم أعطاء زكاة الفطر رجل مجنون ومفطر رمضان؟ يجوز أعطاء المفطر المجنون؟ من النبي قال لك في كل ذاتك بدرطمة أجر. السلام عليكم. نعم الحمد لله. أوكي شكرا يا بس يا حضرتك السؤال الأول زكاة الفطر. أنا يا شيخ أسمعك جيدا. زكاة الفطر لو أنا وصلت حد بيها لما اشتريت الحجاب تمام، ولكن هو بيفطر وصلت حد إن هو يوزعها، فأنا بتبرع علي يعني لو فرضا بيجي يوزعها وبيجي ما يوزعهاش، هل بتبرع علي أنا إذا قصرت في المتابعة تأثم، لكن إذا أكدت عليه وهو الذي تخلف ارتفع عنك الإثم. صلي إن شئت أن تصلي من الليل صلي ما عندك مانع، لكن هناك حديث أيضا ضعيف جدا أحب أن ننوه على تضعيفه. من صلى ليلة العيد، من قام ليلة العيد، قام ليلة العيد أنار الله قلبه يوم، أو لفظ قريب من هذا، يوم أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب ونحو ذلك، هذا تالف. لم يمت قلبه. نعم. السلام عليكم. نعم نعم نعم تفضل. كان معايا مبلغ من المال. أيوة. هو تجاوز قبل الزكاة يعني. واشتريت جنيه منه سيارة. وأنا بطلع الزكاة بتاعتي في شهر 10 من كل سنة. متى اشتريت السيارة؟ اشتريتها من شهر او من اسبوعين. يعني المال مر عليه سنة معك؟ انا بطلع في شهر 10 من مالي. ده صح ولا غلط؟ لم تجبني على الهجري. يعني يعمل فرق يعمل فرق 11 يوم زكي زكاة. انا بشغل الفلوس مع ناس تجيلي ارباح في شهر 10. مشكلة، لكن اعمل الفرق، فرق الهجري من الميلاد 11 يوم زكي زكاة 11 يوم. اه يعني شوف زكاة 44 يوم كم. طيب المبلغ اللي متوفر معايا مش بالغ النصاب. ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة. نعم. ولا انا اشوف الايام المتوفرة واحسب. انت تقول المبلغ لم يبلغ النصاب. اذا ليس من بالغ النصاب. ليس نصه سيارة. لا تويني معك الله يكرمك. المبلغ الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول والحول الهجري عليه زكاة. الزكاة ربع العشر. الذي لم يبلغ النصاب ليس عليه زكاة. بس سمعي عبد الله، حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم أصول الشريعة تخالفه. قال الإمام أحمد ذلك ليس لذلك بالسبب القوي الثابت، الأحاديث الأقوى منه تخالفه بشدة، مثل حديث أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، مثل حديث من صام رمضان ثم أدبر ست من شوال، الحديث لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، مثل الحديث التي وردت في فضل صيام الثلاثة أيام من كل شهر أيام البيض. نعم. قال الإمام مالك هذا حديث كذب. قال أبو داود والنسائي واحد قال منسوخ والثاني قال مضطرب. قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. قال الزهري ضعيف. كل الأئمة مطبقين على تضعيفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف سيدنا؟ الحمد لله. لا حضرتك ربنا يديك الصحة. والله عندي سؤال. سأل. نعم. تفضل اسأل. اسأل. أنا شغال في شركة. وبعد. قطاع عام. وبعد. الشركة ديت في ناس فيها في الإدارية بينتقصوا من حقوقنا. بطريقة ما وبالبر والقانون بينتقصوا من حقوقنا. يسرقونكم. نعم. يسرقونكم. بيسرقونك عيني عينك كده. انا عشان ما في شويه حاجات من الشركه دي تحت ايدي، فانا باخد اليسير من حقوقي. يعني حرامي زيه او اعمل ايه؟ يعني انتوا اجتمعتم على السرقه، هم يسرقونك وانت تسرق من الشركه، يرضي ربنا؟ هذا الحل يا سيدي. اذا كنت هتسرق منهم شخصيا مقاصفة، لكن هم ما بيسرقوش لصالحهم، هم بيوفروا من عندنا خلال الشركة. هذه مسألة بيوفروا من حقوقنا خلال الشركة. لا دي مسألة اختلفت. كلمنا على الهاتف الخاص. كلمنا على الهاتف الخاص. اختلفت المسألة. يسرقوني عن عينك وبعدين يقول لا يقللوا حقي لمصلحة الشركة. طيب ماذا سيفيدونا من ظلمك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخنا عندي بعض الأسئلة، أسأل لحضرتك سؤال ولا أتكلم معاكم كلهم؟ طيب خليك معنا. هشام الأخ هشام ابن محمد ليس مقطوعا بذلك يا هشام، كل حديث الرد فيها مقطوع. سلامك، تفضل يا أخي. تفضل يا صاحبي. واحدة واحدة. لا تيسر من القرآن. قد يكون الفاتحة، يعني لو قرأت الفاتحة ثم عدت وقرأت ما تيسر من القرآن، هل يمكن أن تقرأ الفاتحة مرة أخرى؟ ولماذا تقرأها مرة أخرى؟ أنت كده أسئلتك ستنم إن في عقلك في حاجة. يعني أنت قرأت الفاتحة، قل وما تيسر من القرآن، أقرأ الفاتحة مرة ثانية؟ هذا سؤالك؟ أيوه. ولماذا تسأل هذا السؤال؟ هو كل واحد يسألك، كل واحد يسألك سؤال يعني يعني تقبل عليه؟ لا، لا في بعض الأسئلة لا. إذا يا حبيبي لا أستطيع أن أسترسل معك طبعا نعرف الحكم الحمد لله يجوز، لكن إذا سألت أسئلة زي كده السؤال ينم عن شخصية السائل. في سؤال إذا طرحه السائل نقول عليه هذا السائل مجنون، في سؤال إذا سأله السائل نقول هذا السائل عاقل، في سؤال إذا سأله السائل نقول نصف مجنون، في سؤال إذا سأله السائل نقول متنطع. فهم الكلام؟ فأنت احرص على أن تسأل ما على ما ينفع. واحد جي سأل ابن عمر، واحد من العراق جي سأل ابن عمر قالوا يا ابن عمر ما رأيك في دم البعوض نجس ولا طاهر؟ قال من أين أنت؟ قال من العراق. يعني قتلتم ابن بنت رسول الله وجيت تسألني عن دم البعوض؟ فخليك عاقل في الأسئلة رجاء. برضو نفس الشيء، أظنك أنت الآن تنادي على نفسك فسأسطر عليك بإغلاق الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول لزوجتي لا أستطيع العيش معك، أو إذا خرجت لا أعتبر زوجة. هل هذا طلاق كناية؟ لا، ليس بطلاق، ليس بطلاق يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. سل. استخدام الطبيب البيطري لجهاز تحديد الوقت المناسب لزواج الكلبة لكي يحدث حمل إذا كان نوع الكلبة زينة، ما في مشكلة. يعني السادة لا تكسر الكلاب، بس شو مكتوب مثلا أحسن هذا. شكرا مصطفى بن أمر، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر لهذه الأسباب. أعطى اتقى سلك الأسباب، أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنهيئه لعمل خير. له أسباب، كل شيء له أسباب، لكن الله قدر كل شيء، فالتمس الأسباب وإن شاء الله لن تضيع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شيخ أنا كان وقل كده يعني كنت معايا يعني مش موجود شرط يعني بتاع رمضان ورايح فيه الطريق في المصفك وفجأة وقفت يعني على شوية فقرة على الطريق وشوية هدموا علي الفقراء يعني بطريقة يعني وأصبحت واحدة يعني تمسك الشنط يعني وعايزة تاخدها بشان يعني عملت صوتي عليها وكنت حضربها يعني ما حصل ذلك وكنت دولت وكيف تدولت. أنت مظلوم، المهم خدت منك الشنط ولا لا؟ لا هي ما خدتش الشنط، هي كانت عايزة تاخدهم يعني وأنا كنت بخوفها بس بشهرت يعني عايزة تفرق. ما فيش مشكلة والله يعني يعني سبحان الله أشتكي والله ضميري يعني والله يا ابنتي حتى مو ما يعني على الله. لا ما فيش مشكلة إن شاء الله، نيتك فهم تتدافع عن نفسك. الرسول عليه السلام ذات مرة سألوه حتى اضطروه إلى سمرة، هجموا عليه نفس الهجوم كده، حتى ألجأوه إلى شجرة سمر، شجرة السدر، حتى ألجأوه إلى الشجرة يستتر بها وهم وراءه كل من. فقال عليه السلام يسألونني يريدون أن يبخلونني، يعني يريد يأخذ مني، يأخذ كلام يقول محمد بخيل، لم يعطيه يقول محمد بخيل، ويأبى الله لي البخل. ما ليش أنت ودافع عن نفسك؟ فلن يحصل لنا مثل هذا وتجي لك. أيوة أحيانا تجي، أحيانا تأتي يأتي الشخص منه مثلا يخرج يريد ينطي للناس مثلا كل واحد 10 جنيه 20 جنيه، أول ما تبدأ تخرج وأنت نيتك طيبة، خرجت ونيتك طيبة جدا والحمد لله أيوة ولسه واقف يعني توزع الفلوس، هجموا عليك اللي يضع يده في جيبك والحرامي واللي يضع يده في وجهك كده في عينك، طيب ابعد عني ابتعد عني وانت نيتك خير فتفر ولن يتركوك. الحمد لله جعل كده، لا انت تدافع عن نفسك، لا تحزن. السلام عليكم. نعم يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر وأنت في السعودية، ما عندنا دليل يمنع. هل تجوز صلاة العيد في البيت إذا منعت من المساجد أو منع الناس من الصلاة في المساجد؟ يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أعزائك شيخ اللي هو حكم التشهد على السكين بعد الذبح، يعني عندنا ولا تتشهد على السكين، يعني تمسك السكينة بعد ما تذبح لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو المرة سمعت عندي كده أقول لك تشهد على السكينة بعد ما تذبح. كلام طبعا بدع وخرافات. السلام عليكم. هل جاء صلاة العيد في أوروبا الساعة 10 معلمها هي صلاة واحدة؟ معرف الساعة 10 يعني كم، يعني بعد الضحى بكم؟ إذا كانت كمس لا بأس، صلاة العيد ممكن تؤجل في مصر الساعة 10 صباحا جائز، ويمتد كوقت الضحى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ. وجزاك الله خير. نعم. زكاة المال. إيه. الأولية بيوم برا، أحرج عليها كمان ولا بس الفلوس الدنيا بتريك فيها؟ لك ديون حية يعني يرجى سددها تخرج عنها، ديون ميتة لا تخرج عنها. شكرا جزاك الله خير. الله يبارك. إذا جاءتك بعد الديون الميتة فقط تخرج عنها زكاة سنة. السلام عليكم. نعم. كنت عايزة أسأل عن الماضي، كان عمل مشروع شراكة بين كتب المدرسة وعمل مشروع شراكة ورش. شراكة إيه؟ مشروع شراكة ورش. اشترى ورش في صحابه يعني. مشروع. اشترى ونش رافعة هو مجموعة وبعد. أي هو مجموعة من صحابه، بس هو ما كانش في وقت طيب هو عمل هو سواق وانت ايوه، ومن الذي يدير الونش؟ هو زوجي. يعني زوجك سائق؟ لا مش السائق، كان هو سائق يعني زوجك يفهم في قيادة الونش ولكن جاب سائق ويأخذ نسبة من الربح. طيب ايه المشكلة عندك؟ المشكلة ان هو كان اربحت فلوس اكتر من جوز صحابي، وبعدين لازم لقضية لازم نستمع ما وجهة نظرهم. هل لهم في أيوة يعني هل الهنش لما عمل حادثة زوجك المتسبب في عمل حادثة ولا أتى بسبب سائق أيما لازم نشوف أرضا لازم نسمع في قضية لازم تسمع الأطراف فيها. السلام عليكم. نعمل بمزرعة بعيدة عن القرى والمدن، هل علينا صلاة عيد؟ راح نصلي العيد في المدينة كان بالإمكان، إذا كانت المزرعة ستسرق صلوا عيد في مكانكم. من الأعراب كانوا يأتون إلى مسجد رسول الله من الأشياء المجاورة، من البقاع المجاورة للمدينة، من البوادي المجاورة. السلام عليكم. الله الحمد لله بخير. وعليك وعلى المسلمين جميعا. طيب عندي ثلاثة طلبة خطوة جدا يعني. اي تتعرف النفع قد الضرر، تقول الضرر. هذا كلام لعلي بس اذكر لك سببا واحدا. انت تقول الان في القرآن حدثنا حفص عن عاصم عن فلان عن فلان عن رسول الله عن جبريل عن الله، صح كده؟ ثم الله يقول لك لا، عن جبريل لا، ليس الكلام كلام الله، انما هو كلام جبريل. مش كلام الله. فمن ثم لا يتعبدون بالتلاوة، يقول لك لا التلاوة دي ما لاش لازم التعبد بها. ثانيا يقول لك ان جبريل ممكن يخطئ، لان يعني يقول لك جبريل فاهم بالمعنى، ممكن يخلي في خطأ في القرآن. طبعا اولا لا يتعبدون بتلاوته، لا يتعبدون بتلاوته يجوزون عليه الخطأ، ده بعض الاسباب فقط اللي اذكرها لك بسرعة يعني. هو يقول لك القرآن ليس، ثم اشد من ذلك الله يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. هم يقول لك لا مش كلام الله، هم كذب بالآية. السلام عليكم. الله أكبر. المتشابهات المتشابهات يعني التي تحتمل أكثر من معنى، تحتمل معاني متعددة، فترد إلى المحكم. يعني افترض في آية أنت مش فاهمها، أو تحتمل معنى لا يفهمه كثيرون ويفهمه العلماء الراسخون، مثل مثلا قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام وروح منه، يفهم واحد من ابن الله، لكن قل لا روح منه ليس ترد إلى المحكم، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ترد إلى المحكم. وهي تقول الله تعالى من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. سامع الله الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله أكبر. تفضل. أعرف شخص رضع من امرأة عن أخته، يجوز لها الزواج في تلك المرأة أم لا؟ ليه؟ أعرف شخص رضع من امرأة. شخص رضع من امرأة. نعم. وبعد؟ عن أخته يجوز لها أن ترضع أن تتزوج من ابن تلك المرأة. شخص رضع من امرأة. نعم. ابن المرأة وأخت الرجل يحل، كل منهما يحل الآخر، لأن شكرا. ابن المرأة لم ليس له بينه وبين البنت أي صلة. شكرا. لا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. أو أنت طيبة؟ معلش يا شيخ، أنا كنت بسأل حضرتك إن أنا قبل العيد بارح الجامعة في السيارة، يعني يجوز ولا لا؟ في السيارة ليه؟ لماذا تصلي في السيارة؟ لماذا لا تقيمين الركوع والسجود؟ ممنوع إن أنا أخش الجامعة أنا والأطفال. طيب صلي في الشارع. في الشارع ممنوع؟ أنا مسموح يعني ولو عن بعد وراء السيارة، ما المشكلة تصلي عن بعد وراء السيارة، تنزل من السيارة جنب السيارة. يعني في حتة مدارية يعني. حتى لو مش مدارية يعني. قبل الاضطرار فيش اضطرار انت يعني. لا اذا اضطررت اصلي جالسة في السيارة ولكن نصف الاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدنا لا القاعدة التي يقولونها من لم يكفر الكافر فهو كافر ليست قاعدة مضطردة وليست على إطلاقها، إنما الكافر الذي كفره الله فرعون مثلا، واحد قال لا فرعون مسلم لا يبدل لكاف. طيب مثلا في حاجات معلومة، يعني انت تعرف ان كل المسلمين يقرون القرآن، واحد جاب القرآن وداس عليه بريك قال انا لا احترم انه لا يحترم هذا القرآن، يكفر لما يكفرش. مش محتاج ان انا اعرفه، مش محتاج ان اعرفه، معروف معلوم من الدين بالضرورة. يعني الله يبارك فيك. عبد الله السلام يا خالد الدقاق، سلمك الله طبعا انتنا عليك الحمد لله، حفظك الله وحفظ سيد إخوانك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم نعم. نعم. لما تيجي نطلع طبقة. فدائما جدي تقول على يعني تطلع طبقة عن روح كلنا أو أي حد من الموتى يعني في العيلة. فأنا قلت له احنا نطلع الطبقات عن الموتى، فاحنا كده مش بنطلع طبقة عن نفسنا. فهل أنا دلوقتي أخطأت في حاجة زي كده؟ لا لا كلهم جائز يعني، بس انت اولى يعني يطلع عليها، لكن يعني ان لم تكن هناك حاجة داعية فزكاتك على نفسك اولى، صدقتك على نفسك اولى، ولكن لا مانع اذا كانت البنت بره بوالديها ان تخرج عن والديها. من العائلة عندهم ومن عندهم صبراً صبراً بس صبراً. طيب اصبر اصبر. من فلوسها ولا من فلوسك؟ من الاثنين. لا من فلوسها يا حرة، من فلوسك كلها خلاص. أنا من أحب عن نفسي أولا. مرحبا بك يا أخي أحمد بن رجب، وفقك الله لكل خير، جزاك الله خير من تكثير عافية. الأخ الذي يقول الذي يعني يظن أننا راضين بما يحدث في القدس، لا والله أبدا ما نرضى أبدا لإخواننا أن يهانوا بكلمة، يهانوا بكلمة فضلا عن أن تسفك دماؤهم، فضلا عن أن يقتلوا، والله ما نرضى بهذا. ولو في أيدينا شيء نصنعه ما ادخرناه لحظة، والله ثم والله ثم والله، لو في أيدينا شيء لنصرة إخواننا ما ادخرناه لحظة، ما نملك إلا الدعاء، أمرنا إلى الله، نشكر لله الأمر من قبل ومن بعد. ولعل الأخ لا يعرف أحوالنا في بلاد المسلمين كدعاة إلى الله، لعل الأخ لا يعرف ما الذي يعاني منه إخوانه الدعاة إلى الله في بلاد المسلمين. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي مسألة عاوزة عنها. سل. كنت متزوج من امرأة، تلك المرأة كانت تتزوجني مع إحدى صديقاتي. إيه؟ كنت متزوج من امرأة. أيوه. تلك المرأة كانت تتزوجني مع إحدى صديقاتي. صديقته. كل إنسان يغتاب رجال مش مشكلة. بعدين. صديقته تلك زوجة لأحد معرفي. أيه. وكذلك كانت تلك الزوجة لم تغتاب رجال مع زوجتها. ماشي. نساء يعني سرسلنا مع بعض. وبعدين. خلاص انفصلت انا عشان كده عشان الاغتياب. لا ده في بعض الاشياء الثانيه فيها خطط يعني غير حملات. المهم ايه اللي حصل؟ بعد ما كنت ابحث عن زوجة كان في احد معرفي تواصل مع شيخ قطري حصلت كده عشان يشوف لنا زوجة وكده. فالشيخ ده اتصل بالاخ اللي هو زوجة تلك المرأة. ايوه. كويس. والأخ ده قال ما ليس فيه. ماشي كذب عليك بناء على كلام زوجتي. المهم يعني والنهاية. النهاية إن هل يمكن أن أنا أدخل لها ما كانت تقول زوجتها عنه؟ لا تدخل في الثرثرة. أنت رجل وقور. أحسبك يعني وقور من الوقورين. لا تلتفت. ولعل الله أراد بك خيرا صرف عنك الشر. أنت اعتصم بالله وأيقن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. بارك الله فيك. يجوز أن صلي العيد في البيت المرضي؟ نعم يجوز. يجوز أن صلي العيد في بيت المرضك. ولكن الفضلية أربعة من اثنتين قولان للعلماء. السلام عليكم. زيارة القبور يوم العيد لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقل بيوم العيد يوم حزن، إنما العيد فرح. السلام عليكم. في صلاة العشاء حسبت بأن بألم حسست بألم في الركوع فخرج مني لفظ أخ عز الصلاة العفوي العفوي لا ما تعز الصلاة لست متعمد. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كان عندي سؤال. تفضل. كان كنا نتكلم على شقة يعني للزواج ليا كان هو محطوط. بعدين. كان بيتكلم يعني بس فلوس الشقة دي هو كان مقترضها من بنك معين. أيوة بعدين. كنت بسأل على يعني هل كويس إن أنا أتزوج من الشقة دي لأنها كانت جاية من قرض وفي غيره كده. هو كان أتى بها من أجلك؟ كان اقترض من أجلك ولا اقترض عفويا وجاء التوافق؟ لا يعني اللي سير عندنا في البلد يعني إنه لازم الأب يشتري شقة عشان يتزوج. خلاص على كل ما دامت اشتريت خلاص تم الموضوع. استغفر الله وأكثر من الصدقات واسكت فيه. بطاقة تموين مكونة من ثلاثة أفراد عندنا فرد سافر، هل يجوز صرف التموين والعيش على أنها ثلاثة أفراد؟ على حسب قوانين الدولة، إذا كانت الدولة تصرف حصة من سافر لا يجوز أن تأخذها، وإذا قدر وأخذتها دون أن تتصدق على الفقراء بقيمة الاستفادة التي استفدتها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليعلم الإخوة والأخوات فيما يتعلق بشأن التكبير في العيد أنه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي صيغة للتكبير في العيد، فالأمر واسع، الأمر فيه سعة، ولم يجمع الصحابة على صيغة بعينها، بل تعددت الصفات التي وردت عن الصحابة وكذا عن التابعين وكذا عن أتباع التابعين وكذا عن أصحاب المذاهب، فالأمر فيه سعة جدا. فلا ينبغي أن ينكر أحد على أحد في صيغة التكبير. ولعل خطبة في أحكام الليلين مصدرة على هذا، أليس كذلك عبد الرحمن؟ مصدرة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. حمدك الله الذي أحببتنا له. وبعد طيب ما هو لازم انت كصنايعي عارف ان في اشياء تصدر من العامل نتيجة اهمال، وفي اشياء تصدر عن العامل مقدرة. يعني احيانا هو يضرب بالمرزبة كده بالشاكوش، وما تعمد شيء، الشاكوش كسر، الشاكوش كسر، خشب وكسر، لن أحمله لأنه تلقائيا كده. لكن لو هو مهمل الإهمال يختلف عن شيء مقدرة. ما نقصت لك المسائل أنت تقيسها يا حبيبي، أنت تقيس هذه المسائل، أنت أفهم مني، أفهم مني في العدد، في عدد مثلا واحد مع سكين بينشر حديد، أنت عارف أن في سكاكين قوية وفي سكاكين ضعيفة، سكاكين ضعيفة، هو استعمل الضعيفة في كسر الحديد، في كسر الحديد فكسرت السكين، ممكن أغرمه؟ نعم. الأخت تسأل ما نشكوش مطرقة، سندنا مطرقة طارق تعرف مشكوش صحيح الله مطرقة صحيح محمد. نصاب زكاة المال يحسب على أي الأمرين، على الفضة أم على الذهب؟ والأمر واسع، زينا عدكم بالتكبير لا يثبت الحديث. هل يجوز أن نقول لإنسان تقبل الله حين انتهى من الصلاة كشيء ورد عن رسول الله لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كجواز جوازه بعض العلماء، لكن كشيء ورد عن رسول الله لم يرد. وجزاك الله خير وأنت بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لله الحمد والشكر. شيخ انا عندي في محل اضطرابه في المملكة العربية السعودية. المناديب الشركات بتجيب لنا البضاعة بتاعتها بنفرشها في المحل، وبتقول لنا مثلا نبيعه لتر 20 ريال سعودي. بيقول يعني احنا نشتري منهم ب 20، احنا بنعرضه ونبيع على 23 24 25. انت تضر بالشركة. لا لا فهمك كويس، الشركة قالت لك هذا منتجي بيه عندك بعشرين. لا لا هي بتعطينا احنا كمحل بعشرين. ايوه. واحنا الزبون بيجي يشتري من عندنا. يعني انتم وكلاء وكلاء عنها ولا مشترون منها؟ لا لا احنا بنشتري منها، بس احنا مش بنمتلك البضاعة. لا مش فاهم، كيف تشتري منها ولا تمتلك البضاعة؟ بيعرضوا عندك السنة. بيعرضوا عندنا يقول ده المنتج ده بعشرين لكن شوف انت بقى هتبيع الزبون بكام. لا بهذا التفصيل لا بأس. مفيش مشاكل. بهذا التوصيف لا بأس. لكن متى يكون في ضرر على الشركة؟ إذا الشركة قالت لك بالتوصيف الذي ذكرته لا بأس. صحيح. الشركة إذا قالت له بيع هذه السلعة بعشرين. وبعد 23 هو يضر بالشركة منين؟ البيع سيكون أقل، لما أجد سيراميك بيباع عندك ب 23 وعند غيرك ب 22 أشتري من أرخص، أضربته بالشركة الأم. لكن إذا الشركة قالت هو لك أنت ب 20 وباع كيف شئت، خلاص خرجت من الإشكال. السلام عليكم. نعم نعم وأنت طيبة يا ربي طيب بلنا وبارك وخاطرنا وخاطر وجهنا وجهنا. يعني هو مندوب مشتروات يعني هو عمل ايه يعني يعني هو مش معين في الحكومة يعني عفوا اسمع الكلام بس افهم يعني هو عمله شركة خدمات ايه لا لا لا لا لا هذا وكيل هذا وكيل يجوز له هذا لا الوكالة تختلف الوكالة تختلف لا الوكالة تختلف هو وكيل ويجوز عمله بالتوصيف الذي ذكرت الله يبارك فيك السلام عليكم تفضل تفضل ايوه بعدين لم تجوا على هذا بعدين ايوه عجبتني حماس فقلت يعني انا بابا كبير وكنت يعني تاج من زوجتي وقلت لها كل بنتك انت طالق كل بنتك انت طالق ايوه فانا لا اعلم من كان حماسي اختارت الانسان هذا خلاص وقعت التطبيق هل وقع الطلاق؟ وقع الطلاق طيب حضرتك انت كان في شيخ قال لي ان لابس ما في قال لي ولا قلت له خلاص انت قلت لها بلغ ابنتك انها طالق هي طالق طيب الشيخ يعني انا اللي هو المفروض لو بتعقب عليها من جديد اول مره هذه في حياتك اول مره هذه اول مره طبعا اول مره دخلت بالمراه ام لم تدخل لا لم تدخل بزوجتك اه اي كده ليست بزوجتك ويجوز لاي شخص ان يتقدم لخطبتها والزواج بها ولا نصف الصداق وانفقتها وانفقت ولي أمرها ولا نصف الصداق الأول إلا إذا سمحت مع السلامة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. يا رب آمين. والله ما فيش مشكلة بس صدقت بيه رز برضو ولا حاجة تانية ولا فلوس ما كانش اللي كتابل كده انا عرفته عرفته خلاص ماشي شكرا بهذا القدر استجئ حمدا ربي سبحانه مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما تحب يا ربنا وترضى اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها صغيرها وكبيرها يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا رب، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا ربنا ارزقنا وأنت خير الرازقين، ارزقنا فأنت خير الرازقين، واغفر لنا فأنت خير الغافلين، وانصرنا وأنت خير الناصرين، وافتح علينا بكل أبواب من كل أبواب الخير فأنت خير الفاتحين، واحفظنا بحفظك فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. انصرنا على من بغى علينا يا ربنا. يا رب قد اتخذناك وليا واتخذناك وكيلا واتخذناك نصيرا، فكن لنا وليا ووكيلا ونصيرا. يا غافر الذنب تبنا إليك، يا قابل التوب تبنا إليك، يا غافر الذنب اغفر لنا ذنوبنا يا أهل المغفرة، يا ذا الجلال والإكرام، يا كبير يا قوي يا متين، انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا أوجبنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا بعد رمضان خيرا مما كنا فيه في رمضان، اللهم اجعلنا بعد رمضان خيرا مما كنا فيه في رمضان، اللهم اجعلنا أقرب إليك يا رب، اللهم اجعلنا دائما في اقتراب منك يا رب، اللهم طيب ألسنتنا بذكرك، اللهم طيب كلامنا وطيب ألسنتنا بذكرك، وأخلص نوايانا لك، وأصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع يا رب. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا غافر الذنب اغفر لنا ذنوبنا، يا قابل التوبة اقبل توبتنا. اللهم يمن كتابنا، اللهم يا ربنا نور صحائفنا نور صحائفنا وارحم موتانا. اللهم أنقذ إخواننا في فلسطين، اللهم سلمهم، اللهم احفظهم، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا رب إننا نخطئ بالليل والنهار وأنت تغفر الذنوب جميعا، فاغفر لنا يا رب ذنوبنا، اغفر لنا يا رب ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، ربنا لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واقلع ثراتنا واغفر زلاتنا وارفع درجاتنا واجعل هذا الهلال هلال شوال،